إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في التيمم. التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة أحاديث كثيرة متواترة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الحديث مختلف في إرساله، وصوب الدارقطني رحمه الله تعالى إرساله، وله طريق آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. والأحاديث التي وردت في التيمم كثيرة جدا، بلغت حد التواتر من السنة القولية ومن السنة الفعلية. والتيمم واجب إذا لم يجد الماء أو وجده لكن تعذر عليه استعماله، وربما يكون محرما إذا كان بتراب مغصوب أو مسروق أو بتراب موقوف، فحينئذ يكون التيمم محرما ويصح، يعني إن تيمم حينئذ فإنه يكون صحيحا وعليه إثم الغصب أو السرقة أو نحو ذلك. وربما يكون التيمم مباحا إذا كان يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، بحيث يبقى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة بأقل الممكن، حينئذ نقول له: لو صليت بالتيمم أول الوقت أجزأك ذلك لعدم وجود الماء. وإذا تيقن وجود الماء آخر الوقت أخر الصلاة إلى آخر الوقت، وكان هذا التأخير هو الأفضل. قد يكون التيمم مباحا، متى يكون مباحا؟ إذا كان يتيقن وجود الماء في آخر الوقت. رجل مسافر ويعلم أنه سيصل بعد 2 ساعة مثلا، وهذا الوقت يسع الطهارة كاملة والصلاة بأقل الممكن، فهل له أن يؤخر الصلاة إلى أن يذهب ثم يصلي بالوضوء، أم يتيمم ويصلي في أول الوقت بشرط أن يكون متيقنا من وجود الماء؟ حينئذ نقول له: لو صليت بالتيمم أجزأك ذلك، والتيمم حينئذ مباح، لكن الأفضل والأحسن أن تؤخر الصلاة حتى تذهب إلى المكان الذي تجد فيه الماء ثم تصلي بالوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء يتعلق بنفس العبادة. أما تقديم الصلاة على أول وقتها بالتيمم فإنه يتعلق بزمانها، فحينئذ نقول: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بالزمان والمكان. مرة ثانية، الآن عندنا صلاة في أول الوقت بالتيمم وصلاة في آخر الوقت بالوضوء. نقول: إذا تيقن أنه سيجد الماء في آخر الوقت، بحيث إنه يدرك الطهارة كاملة والصلاة بأقل الممكن، حينئذ نقول: تأخير الصلاة بالوضوء أفضل، لأن الوضوء يتعلق بنفس العبادة. وتقديم الصلاة على أول وقتها بالتيمم يتعلق بزمانها. وقد قرر جماعة من الشافعية أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة فضيلة الزمان والمكان. وهذه قاعدة نقلها السيوطي في الأشباه والنظائر عن غير واحد من الأصحاب، وقررها كذلك النووي وغيره. فيكون حينئذ الثواب المتعلق بذات العبادة أكثر ثوابا من الثواب المتعلق بزمانها ومكانها. فنقول حينئذ التيمم مباح، وتأخير الصلاة بالوضوء مستحب، لكن قد يكون التيمم مندوبا، وذلك إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء آخر الوقت أو شك في وجوده فلم يكن متيقنا كالحالة الأولى. فحينئذ تكون الصلاة بالتيمم أول الوقت مستحبة. تكون الصلاة بالتيمم أول الوقت مستحبة، وتأخيرها بالوضوء أقل استحبابا ولو وجد الماء، ولو وجد الماء. لماذا؟ لأنه قد يجده وقد لا يجده، قد يجده وقد لا يجده. وكما هو متقرر لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة الوقوع لأمر مظنون، قد يجد الماء وقد لا يجد الماء، فهذا ظن، وفضيلة أول الوقت هذه متحققة، والقاعدة تقول الفضيلة المتحققة مقدمة على الفضيلة المتوهمة. الفضيلة المتحققة مقدمة على الفضيلة المتوهمة. حينئذ نقول صلاته بتيمم أول الوقت أفضل من صلاته بالماء آخر الوقت إذا شك في وجوده أو غلب على ظنه وجوده. أما إذا تيقن فيكون تأخير الصلاة أفضل لما سبق بيانه من مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. قال: فصل في التيمم. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله. والتيمم شرع في السنة السادسة من الهجرة. التيمم شرع في السنة السادسة من الهجرة النبوية. والتيمم مما تختص به أمة الإسلام، أي لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق وأن بينا في تعريف الطهارة في شرح متن أبي شجاع، وكذلك في شرح نهاية التدريب، وكذلك أشرنا إليه لكن ليس بتوسع في مقدمة شرح ابن قاسم، أن الطهارة لها تعاريف متعددة، أجمعها من حيث الحد ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وما كان على صورتهما. وعرفنا أن ارتفاع المنع أعم من ارتفاع الحدث، فالتيمم يرفع المنع لكنه لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا يرفع إلا بالماء كما سبق بيانه. حينئذ من لم يجد الماء وتيمم فإنه يرتفع المنع الذي يمنع من الصلاة ونحوها. أما الأمر الاعتباري فلا يرفعه إلا الماء، وقد بينا ذلك، ولا بد من أن ترجع إليه لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة سيأتينا الكلام عليها من غير أن أشير مرة ثانية، فهذا ينبني على ما سبق. الأمر الاعتباري لا يرفعه إلا الماء، والتيمم يرفع المنع الذي يترتب على الأمر الاعتباري. فعندنا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص كما سبق بيانه. هذا الأمر الاعتباري لا يرفعه إلا الماء، وهذا سبق بيانه في الوضوء. حينئذ نقول التيمم يرفع المناء، التيمم يرفع المناء، فالتيمم طهارة لكنه يرفع المناء. إذن التيمم لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. التيمم أصلا لا يكون عن إزالة النجاسة كما سيأتي بيانه. والتيمم من مقاصد الطهارة الأربعة التي بيناها، وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذه أربعة مقاصد تقصد بوسائل. الوسائل خمسة: الماء والتراب وحجر الاستنجاء والاستحالة والدباغ. هذه خمسة أشياء هي وسائل الطهارة. أما المقاصد التي تقصد بهذه الوسائل فهي أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. التيمم يكون بدلا عن الوضوء والغسل. ماذا تبقى؟ إزالة النجاسة، فهذه لا يكون التيمم بدلا عنها. إذن التيمم يكون بدلا عن الوضوء والغسل، ولا يكون بدلا عن إزالة النجاسة، وهذا أمر مهم. فالتيمم لا يكون بدلا عن إزالة النجاسة، وهو رافع للمنع للحدث، أي يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث، لكنه لا يرفع الحدث. قد يقول قائل: ما الدليل على أن التيمم لا يرفع الحدث؟ هذا سؤال قد يسأله بعض طلبة العلم. أقول من الأدلة الحديث الذي ذكرته قبل قليل. فوجود الماء يبطل التيمم، ولو كان التيمم يرفع الحدث لما بطل بوجود الماء. حينئذ علمنا أنه يرفع المنع لكنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. كذلك عندنا دليل واضح جدا، وهو حديث عمرو بن العاص حينما تيمم وصلى بأصحابه لأنه لم يكن يقدر على استعمال الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، سماه جنبا مع أنه تيمم وصلى ولم يأمره النبي بإعادة الصلاة. حينئذ علمنا أن الجنابة لا ترفع بالتيمم، وإنما يرفع المنع. أما الحدث فهو قائم بالأعضاء. دليل ذلك أنه متى وجد الماء لابد من أن يرفع الحدث، ولو كان قد رفع الحدث لما أمر باستعمال الماء مرة ثانية. والتوسع في ذلك لا يأتينا في مثل هذا الشرح المختصر. قال: والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال. كثيرا ما تسمع كلمة شرائط، وقد بينا في الدرس الماضي أن هذه جمع شريطة، وهي مرادفة للشرط. وقد عرفنا مرارا أن الشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة وليس جزءا منها، وليس جزءا منها بخلاف الركن. قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال. أحدها وجود العذر بسفر أو مرض، أي أو مرض يمنع من الماء، أو مرض يمنع من الماء، أو يزيد المرض باستعمال الماء أو يؤذيه، قد يؤدي لشيء فاحش مثلا، حينئذ نقول هذا مرض يمنع من الماء، فهذا عذر يبيح التيمم. فهذا الشرط الأول. قال: والثاني دخول وقت الصلاة. قال: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. يريد بالصلاة هنا مطلق الصلاة، أي سواء كانت واجبة مفروضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة. فمثلا لو أراد أن يصلي صلاة العيدين، حينئذ لا بد من أن يتيمم بعد دخول الوقت، لأنه قبل ذلك ليس مخاطبا، قبل ذلك ليس مخاطبا، فالتيمم يبدأ وقته بدخول الوقت. طيب إن تيمم قبلها لنافلة أو لفريضة ثم جاء وقت آخر لنافلة أو لفريضة أخرى، لابد حينئذ من أن يتيمم مرة ثانية، لأنه لا يجمع بين فرضين كما سيأتينا بنفس التيمم، لا يجمع بين فرضين بنفس التيمم، وهذا فيه مبحث يطول. فالتيمم لا يصح قبل دخول الوقت مطلق، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، أي بحثت ولم تجد. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، يفيد أنك بحثت ولم تجد، لم تجد الماء، استفرغت وسعك في طلبه. حينئذ هذا شرط، طلب الماء بعد دخول الوقت. إذا لو طلبه قبله ووجده لا بأس. طيب إن طلبه ولم يجده ثم دخل الوقت، فلا بد من أن يطلبه مرة ثانية، لأنه ربما يجده. أما إن تيقن عدم وجوده فحينئذ لا يجب عليه طلب الماء، لأن طلب الماء حينئذ يكون عبثا. طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، فيطلب الماء من رحله، أي من أمتعته ورفقته وصحبته، فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع، إن كان بمستو من الأرض، يعني إن كانت الأرض مستوية، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، أي تردد بقدر مسافة الغوث، تقدر بمئتي متر أي أو 150 مترا، حينئذ لا بد من أن يطلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له على التفصيل الذي بيناه. ومما يحسن أن نبينه ما يتعلق بطلب الماء، هذه من المسائل التي تشكل على بعض طلبة العلم لأن فيها تفصيل. طلب الماء على 4 أحوال: إذا أردت أن تكتب فاكتب، إما أن يتيقن عدم وجود الماء، وإما أن يشك في وجوده، أو أن يغلب على ظنه وجوده، هاتان حالتان، الشك وغلبة الظن حالة واحدة، والتيقن حالة. الحالة الثالثة أن يتيقن وجود الماء في حد القرب. الحالة الرابعة أن يتيقن وجود الماء في حد البعد. وأنت لابد أن تكون عرفت معنى اليقين والشك والوهم والظن والجهل والعلم، لأن هذا بيناه كثيرا، هذا مبحث يأتيك في جميع العلوم. عرفنا في شرح نظم الورقات وفي شرح السلم أن مراتب الإدراك 5: العلم الجازم أي اليقين، والظن، والشك، والوهم، والجهل بنوعيه. فالحالة الأولى أن يتيقن عدم وجود الماء، فحينئذ لا يجب عليه أن يبحث عن الماء، لأن طلب الماء حينئذ يكون عبثا، وهذه واضحة لا شيء فيها. الحالة الثانية أن يشك في وجود الماء، أو أن يغلب على ظنه وجوده، فحينئذ يجب عليه أن يبحث عن الماء في حد الغوث. ما حد الغوث؟ نقول: الحد الذي لو استغاث برفقته من عدو أو حيوان مفترس أغاثوه. قدره الفقهاء برمية سهم، أي ما يقارب 150 مترا طوليا تقريبا. حينئذ إذا شك في وجود الماء أو غلب على ظنه وجوده، وجب عليه أن يبحث عن الماء إلى حد الغوث، إلى هذه المسافة. ومن باب أولى أن يجب عليه طلب الماء في حد الغوث إذا تيقن وجوده. الحالة الثالثة أن يتيقن وجود الماء في حد القرب. فإذا تيقن وجود الماء في حد القرب وجب عليه أن يطلبه. حد القرب يقارب 4000 خطوة، أي ما يعادل كيلوين ونصف كيلو تقريبا. فإن غلب على ظنه وجوده في حد القرب أو شك في وجوده لم يجب عليه الذهاب، لم يجب عليه الذهاب، وإنما أن يتيقن. إذا تيقن في هذه المسافة، أي ما يعادل كيلوين ونصف، فحينئذ يجب عليه أن يذهب ويأتي بالماء، أي أن يطلبه. أما إذا غلب على ظنه أو شك فلا يجب عليه. ما يزيد على حد القرب يسمى حد البعد، وهذه هي الحالة الرابعة. إذا تيقن وجود الماء في حد البعد لم يجب عليه طلبه. حد البعد ما زاد على هذه المسافة، ما زاد على حد القرب، حينئذ من باب أولى ألا يجب عليه طلبه إذا شك في وجوده أو غلب على ظنه في حد البعد. هذا واضح. إذن أقرب المسافات حد الغوث ثم حد القرب ثم حد البعد بهذا الترتيب. طيب لو كان عنده ماء لكنه يحتاجه للشرب ولا يكفي للشرب والطهارة معا، أو أراده لآدمي آخر أو لدابته مثلا أو لحيوان، وبعضهم يقيده بمحترم أي خرج بذلك الكلب والخنزير، يحتاجه لشاة، يحتاجه لناقته إلى غير ذلك، حينئذ نقول يجب عليه أن يستعمله في الشرب أو لحيوانه أو لدابته أو لآدمي آخر ويتيمم. قال والرابع تعذر استعماله، أي تعذر استعمال الماء سواء كان التعذر شرعيا أم حسيا، سواء منع مانع شرعي أو مانع حسي. تعذر استعماله أي الماء بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو، أو على ماله من سارق أو غاصب، أو على ماله من سارق أو غاصب. حينئذ هو واجد للماء لكنه يتعذر عليه أن يستعمله فيتيمم حينئذ. قال ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. لو كان معه ماء مثلا لا يكفي للوضوء كاملا، يعني يستطيع أن يغسل جميع أعضاء الوضوء إلا القدمين، حينئذ يستعمله لبعض الأعضاء ويتيمم للقدمين، يتيمم للقدمين. لماذا؟ لظاهر الآية، لأن الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، حينئذ لا بد من أن يستعمله. فإذا فرغ منه الماء يتيمم للقدمين مثلا أو لما بقي من الأعضاء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك للقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فتيسر له أن يستعمل الماء في بعض الأعضاء وهو لا يحتاجه على النحو الذي سبق بيانه، فحينئذ لا بد من أن يستعمل الماء استعمال إراقة وإتلاف، ثم يتيمم عما بقي من الأعضاء. كذلك لو كان معه ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط، أعني إما أن يستعمله في إزالة النجاسة أو في الوضوء، حينئذ يستعمله في إزالة النجاسة ويتيمم عن الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء له بدل، أما إزالة النجاسة فلا بدل لها. وعندنا قاعدة عند التعارض أن ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل، فحينئذ يقدم إزالة النجاسة ويستعمل ما معه من ماء في إزالتها، ثم يتيمم عن الوضوء. كذلك لو كان في الغسل. قال: والخامس التراب الطاهر، أي الطهور غير المندى، لأن التراب المندى لا يعلق باليدين، ويصدق الطاهر بالمغصوب، فحينئذ يصح التيمم وعليه اسم الغصب. وتراب مقبرة لم تنبش، وتراب أي ويصدق الطاهر كذلك بتراب مقبرة لم تنبش. لماذا هو طاهر أيضا؟ نقول: لأنه لا يوجد ما ينجسه فهو طاهر، لكنه يحرم التيمم به لأنه موقوف على دفن الموتى. أما إذا نبشت المقبرة فإنه حينئذ لا يصح التيمم بهذا التراب، لأنه صار متنجسا، لأنه خلطه دماء وصديد وقيح إلى غير ذلك. فحينئذ نقول تراب المقبرة التي لم تنبش طاهر، لكنه يحرم التيمم به. لماذا يحرم؟ لأنه موقوف على دفن الموتى، فحينئذ لا يستعمل في غير ما وقف له. قال: ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط، وهو الذي له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. فالذي له غبار هذا خرج به ما ليس له غبار، فإن خالطه شيء آخر طاهر كالجص الذي هو الجبس أو رمل لم يجز، أي لم يجز أن يتيمم به. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح، أي تصحيح التنبيه، لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك، أي جوز رحمه الله تعالى التيمم بالتراب الذي خالطه رمل. تنبه، جوز ذلك، هذا يعود على آخر كلامه، أو رمل لم يجز أو رمل. أما الذي خالطه جص أو غيره فلا يجوز به قولا واحدا. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، وهذا هو المعتمد من المذهب. وخرج بقول المصنف: التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، وخرج بالطاهر النجس. النورة هذه تشبه الجبس، وسحاقة خزف، سحاق الخزف هو الطين الذي يحرق، الذي يصنع من الجدار، هذا يسمى بسحاق الخزف. فهذا الطين المحرق لا يصح التيمم به لأنه ليس ترابا. كذلك لو أحرق التراب حتى صار رمادا فهذا لا يجوز كذلك أن يتيمم به. قال: وخرج بقول المصنف: التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، وخرج بالطاهر النجس. وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. متى يكون مستعملا؟ إذا تناثر عن العضو، أما إذا بقي على العضو فحينئذ لا يقال له مستعمل، لا يقال له مستعمل. بعد ذلك شرع في الكلام على فرائض التيمم، قال: وفرائضه أربعة أشياء، ونزيد عليها من باب تتميم الفائدة خامسا وهو نقل التراب، اكتبها عندك. قال: وفرائض التيمم أربعة أشياء: أحدها النية، وفي بعض نسخ المتن أربع خصال نية الفرض، فإن والمتيمم الفرض والنفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصلاة. يريد أن يقول: إن تيمم ونوى الفرض والنفل استباحهما معا، فإن نوى الفرض فقط استباح معه النفل أيضا وصلاة الجنازة أيضا. طيب، إذا تيمم ونوى النفل فقط فحينئذ لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى استباحة الصلاة، يعني لو نوى استباحة الصلاة فقط فإنه حينئذ يستبيح النفل فقط ولا يستبيح الفرض، لأن نية الاستباحة لا تعني الفرضية، لا تعني الفرضية. إن نوى مطلق الاستباحة فحينئذ يستبيح النفل فقط، لأنه كما هو متقرر إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المشهور. ثم قال: ويجب قرن نية المتيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. هذا ضعيف ليس معتمدا من المذهب، فلا يلزم استدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره، أو بل ينقل غيره، وهذا كذلك غير معتمد. المعتمد من المذهب أنه يمسح بنفس التراب لكن يجدد النية فقط، هذا هو المعتمد، ولا يلزمه أن ينقل غيره، فلا يلزمه استدامة النية إلى مسح شيء من الوجه، ولا يلزمه أن ينقل ترابا آخر إذا أحدث بعد نقل التراب الأول. والثاني والثالث: مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. احتج الشافعية على مسح اليدين مع المرفقين في التيمم بحديث ابن عمر، وهو موقوف، لكنه لا يقال من قبل الرأي، كذا قال الأصحاب. فحديث ابن عمر فيه أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين كما ورد في الحديث. لكن من حيث الدليل، حديث عمار رضي الله عنه متفق عليه وهو مرفوع، وفيه أن التيمم ضربة واحدة، ولم يثبت فيه مسح المرفقين، وإنما ورد فيه مسح الوجه والكفين. فالإمام الشافعي لم يثبت عنده حديث عمار، ولذلك لم يقل به، لكنه صح، وهذا أصح من جهة الدليل. لكن المعتمد من المذهب هو ضربتان ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، والصحيح ما دل عليه الدليل من حديث عمار رضي الله عن الصحابة جميعا. قال: وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. الضرب ليس بشرط، وإنما الشرط هو نقل التراب وأن يعلق باليدين. والرابع الترتيب، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، أي ترتيب المسح، ترتيب المسح، سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر. ولو ترك الترتيب لم يصح، أي ولو ترك ترتيب المسح، لأنها عبادة وكذا وردت. وكذلك هو بدل عن الوضوء، والترتيب لا بد منه في الوضوء، فكذلك هو شرط في التيمم. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، يعني أن أخذ التراب لا يشترط فيه الترتيب، وإنما يشترط الترتيب في المسح لا غير. فلو ضرب بيده دفعة واحدة، ضرب بيديه مثلا على الأرض على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، أي مسح بيد من اليدين وجهه ومسح بالثانية الأخرى، فحينئذ يصح. المهم أن يحصل الترتيب في المسح. بعد ذلك انتقل لسنن التيمم. قال: وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال: التسمية أي قول بسم الله، والمعتمد من المذهب أن الأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقد بينا ضعف هذا، وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، وتقديم أعلى الوجه على أسفله. تقديم اليمنى مستحب، لو قدم اليسرى أجزأه، لكن تقديم اليمنى هو الأفضل. وتقديم أعلى الوجه بحيث يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، والموالاة وسبق معناها في الوضوء. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها، أي نزع الخاتم في الضربة الأولى سنة، لأن هذه الضربة تكون للوجه، واليد حينئذ ليست من الوجه. أما إذا أراد مسح يديه فيكون نزع الخاتم واجبا، لكن تنبه، هذا إذا لم يصل التراب تحت الخاتم إلى الموضع الذي فيه الخاتم. أما إذا وصل وهو يلبس هذا الخاتم فلا يجب عليه أن يخلعه. قال: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، أحدها كل ما أبطل الوضوء، وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه، كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم. والثاني رؤية الماء، وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة، فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل، أي وإن شاء قطعها وإن شاء استمر، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. ما معنى هذا الكلام؟ باختصار، رؤية الماء على ثلاثة أحوال: إما أن يرى الماء قبل الدخول إلى الصلاة، فهذا يجب عليه قولا واحدا أن يستعمل الماء، إن رآه قبل الدخول في الصلاة أو توهمه أو شك فيه أو غلب على ظنه وجوده، حينئذ يجب عليه قولا واحدا أن يستعمل الماء أو أن يبحث عنه حتى يرى أموجود أم لا. لماذا؟ لأنه كما سبق يجب عليه طلب الماء، فإن رآه أو توهم في رؤيته أو شك أو غلب على ظنه قبل الدخول إلى الصلاة فإنه حينئذ يبطل التيمم، ويجب عليه أن يستعمل الماء أو أن يطلبه ليتبين. قال: فإن رآه بعد دخوله فيها، أي بعد دخوله إلى الصلاة، وكانت هذه الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، الذي يتيمم إن تيمم مثلا في مكان يغلب عليه وجود الماء، فحينئذ يجب عليه إعادة الصلاة لأن النادر لا حكم له. يجد الماء في الحضر دائما، فهذا أصل، الأصل في الحضر وجود الماء، والأصل في السفر عدم وجود الماء. فإن تيمم في السفر ثم رآه بعد الدخول في الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يقطع الصلاة، إن شاء قطعها وإن شاء استمر. وإن تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء ثم دخل في الصلاة فإنه يجب عليه على المذهب أن يقطع الصلاة، لأنه سيعيدها مرة ثانية، فإن استمر كان هذا عبثا وسيعيدها، لأن هذا المكان يغلب فيه وجود الماء. قال: فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، بل تيممه باق بحاله، أي يبطل التيمم حينئذ زوال العذر، لأن وجود الماء كعدمه. هو تيمم ليس لعدم وجود الماء، وإنما لعذر لمرض مثلا، لو صادف ذلك عدم وجود الماء ثم وجد الماء فلا نقول له بطل التيمم لأنك وجدت الماء، هو لم يتيمم لعدم وجود الماء وإنما تيمم لعذر. الحالة الثالثة التي ذكرناها في رؤية الماء أن يرى الماء بعد الانتهاء من الصلاة، فإن كانت هذه الصلاة مما لا تعاد فلا يعيد الصلاة. ثم قال: والثالث الردة، وهي قطع الإسلام، أي قطعه بفعل أو بقول أو باعتقاد، لأن الكفر أو الشرك قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول وقد يكون بالاعتقاد. بعد ذلك شرع في الكلام على مسألة مهمة، وهي مسألة الجبيرة، وهذه نبدأ بها إن شاء الله جل وعلا الدرس القادم، لأنها من المسائل التي تشكل على كثير من طلبة العلم، ونسهلها إن شاء الله جل وعلا قدر المستطاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.